اهو ده بقى علامة الحب. انت بقى هتنام كما في حديث البراء، حط ايدك كفك اليمين ده تحت خدك زي ما النبي كان بيعمل بالظبط. ما تقوليش احطها ليه، ها ايدي بتنمل ولا مش عارف، ابتدي حطها، قول الاذكار وافرد ايدك زي ما انت عايز وديها في الحته اللي انت عايزها، لكن زي ما النبي عمل تعمل بالظبط. ها بعض الناس يجي يقول لك ايه، طب لو انا وليد لي ولد وبتاع لازم احلق له شعره مثلا، اصل فروه راسه طريه، اصل مش عارف ايه، اصل وبعدين هو يا سيدي شعره هيطلع قد ايه، كام جرام يعني، ادفع بزياده. القصه مش قصه تدفع بزياده، ممكن يكون ده بركه على دماغ الولد. زي ما يقول لك نفذ. شوف رافع بن خديج كما في صحيح مسلم قال أتاني بعض عمومتي فقال، كان زمان كراء الأرض مباح، إنك أنت أرض تأجرها لحد يزرعها والكلام ده، وبعدين منعها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أباحها، زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى كانت قبل كده مباحة وبعدين حرمت وبعدين أبيحت، ماشي. فأنا رجل عندي أرض، لما ما أجرهاش ما أنا هخسرها، يبقى دي خسارة ليا ولا لا؟ خسارة ليا. فشوف بقى، شوف منظور الصحابة. قال رافع بن خديج رضي الله عنه أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. هو ده المنظور. انت بقى تحط ايدك ده تحت خدك اليمين وتشوف بقى، وجهت وجهي إليك. الأذكار دي كلها معاني جميلة. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا منجأ ولا منجأ إلا رغبة منك إليك، لا منجأ ولا منجأ إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنيك الذي أرسلت. طيب أنت دلوقتي هتنام، ضامن يصبع عليك الصبح؟ طيب يبقى كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك، وإن كنت قضيت أنني سأعيش فاحم ظهري. عشان كده قال وألجأت ظهري إليك. طب ألجأ ظهره من إيه؟ قال من الشيطان. ما هو الإنسان لا يغتال إلا وهو نائم. ما هو أنت وأنت صاحي عمال تذكر ربنا عز وجل، أذكر الصباح، تشوف الريح، البرق، الرعد، تشوف مبتلى، تشوف شجر، تشوف شعر، مش عارف، كل حاجة لها ذكر. طول ما أنت ذاكر الشيطان مش عارف يقرب منك. فإذا نمت ألقيت سلاحك، مين يحميك بقى؟ عشان كده أنت محتاج لحماية. وبعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألجأت ظهري إليك، لأن المرأة لا يؤخذ غيلة ولا غدرا إلا من الخلف، يطعن من الخلف، فالشيطان بيستغل الفرصة، وإنت ألقيت سلاحك يوم يغتالك. طب أنا محتاج يا رب، وأنا مستيقظ، أنا ذاكر، طب احميني بقى. انتوا عارفين حديث ابي هريره في صحيح البخاري، حديث الشيطان وتبر الصدقات وبتاع والكلام ده. الشيطان قال لابي هريره ايه؟ اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فايه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. اول ما تقرا ايه الكرسي قبل ما تنام يقف ملك يحميك لحد ما تفتح عينيك وتستأنف الذكر مره اخرى. يبقى طول ما انت نايم انت محتاج ليه؟ محتاج لحمايه. عشان كده قال والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك. التفويض درجه فوق التوكل. بعض اهل العلم يقول لك لا، التوكل فوق التفويض، او هما الاثنين زي بعض ما يستغنوش عن بعض. انا ما بدخلش في التفصيل ده، لكن انا عايز افرق تفريق اصطلاحي لابين المعنى مع قطع النظر عن الخلاف الموجود بين العلماء في المساله دي. هنقول التوكل يكون بسبب وبغير سبب، التفويض يكون عادة بلا سبب مع فقد الأسباب، عفوا فقد الأسباب بالكلية. يعني الجماعة اللي هم ربنا عز وجل امتحنهم بالسفينة اللي غرقت في البحر الأحمر،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت.